أعوذ بالله من الشيطان فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر

رب لا تذرني